جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما هو اسم الله الأعظم؟ اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. تقول: يا حي يا حي يا ذا الجلال والإكرام. وقد ذكر هذان الاسمان الحي القيوم في ثلاث مواضع من كتاب الله. ذكر ذلك ذكر في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر في أول سورة آل عمران: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذكر في سورة طه بقوله تعالى: وعنت وجوه للحي القيوم. نعم. جزاكم الله خير.